قدمنا أنه لما ثبت لم يبقى بعد ذلك إلا أن نبحث عن أحكامه، ولكن بعض العلماء قال بأنه دائما تجد أن العلماء يأتون على ثلاثة مذاهب، مذاهب يشددون في الإثبات، مذهب يذهبون في النافي، ومذهب متوسطون، وليس بالغالب في اللغة وصفوفه لابن جنية. ذهب ابن جني، ذهب بعضهم إلى أن المجاز ليس غالبا في اللغة أي المفردات والمركبات خلافا لابن جني، في قوله إنه غالب في كل لغة على الحقيقة، أي ما من لفظ إلا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة تر من استعماله حقيقة بالاستقراء. أما بالنسبة لكلام الفصحاء لنظمهم ونثرهم فظاهر، لأن أكثرها تشبيهات واستعارة وكناية، إسناد قول وفعل لام لا يصلح أن يكون فاعلا بالحيوان والزهر والأطلال، لا شك أن كل ذلك في جهة. أما بالنسبة للعرف فكذلك تقول سافرت للبلاد ورأيت العباد وليست للثياب، وملكت العبيد والدواب، وما سافرت إلى كل بلد ولا رأيت كل العباد ولا لبست جميع الثياب ولا ملكت العباد والدواب. تقول ضربت زيد وما ضربت إلا جزءا منه، وكذلك إذا عينت جزءا فتقول ضربت رأسه، وكذلك تقولهم طاب الهوى وبرد الماء وما تجد وما لدى بكم. فالإسناد للأفعال الاختيارية في الحيوان على مدى الإسناء مجاز، لأن فاعلها في الحقيقة والله تعالى إسنادها إلى غيره. ابن جني أسس لمذهبه في المجاز على حقائق علمه استقرأها من واقعه، ومثل هذا الدليل يجب أن يقابل بمثله قوة إن أراد الخلاف، أو بما هو أقوى منه إن أراد الإسقاط. وابن جني قال يعني المجاز هو غالب في كل لغة، وذلك أنك لو نظرت في استعمال الناس للألفاظ لوجدت أنهم يستعملون الألفاظ في المجاز أكثر مما يستعملون اللفظ في الحقيقة. ولذلك لما رأى ابن جني هذه الأمور قال بأن المجاز هو الغالب في اللغة وليس الحقيقة. هذا في واقع الأمر يحكم فيه الاستقراء في الواقع، الواقع كما قالوا لا يرتفع، فإذا أثبت شيئا فإنه لا يرتفع. قد بيّن ذلك ووقف على معالمه، فقال ما من لفظ إلا واستعماله مجازا قولا بالقارنة صار من استعماله حقيقة. كل الأصل قولوا بأنها استعملها 60% في المجاز، استعملها 40% في الحقيقة. وهذا في واقع الأمر لو تتبعه المرء باستعماله اليومي وحديثه مع الناس ولاحظ هذا الشيء الذي ذكره من جميع سيجده حقيقة. ثم أبدى ذلك وفصل القول فيه، فعاد في الجنية في تقرير المسائل، فقال أما بالنسبة لكلام الفصحاء نظمهم ونثرهم فهذا أمر لا نقل، لأن أكثرها يزيع هذا إلى النظم والنثر، لأن أكثرها ترى تعبيراتهم في نظمهم ونثرهم تشبيهات، والتشبيهات ما هي إلا ضرب من ضروبهم. وإذا كان كلام الفصاحة والبلاغة تعتمد على المجاز في سائر تراكبه وطرق التبليغ به فهذا أعلى كلام الذي يملكه، ولا أحد يجادل بأن المواضع التي يذكرها الشعراء تحتاج إلى مثل الوصف مع المبالغة، مثل المدح مع المبالغة، الذم مع المبالغة، كل هذه الأشياء إذا أردت أن توصل به الدرجة التي تؤثر في النفس والقلب لا بد من استعمال المجاز ولا بد من استعمال الفروق. ولو أنك قرأت على سبيل التمثيل فقط مقدمات أو مطالع معلقة السبع لعرفت أن هذا الذي ذكره ابن جني معقول. يبدأ بكلام طرفة ابن عبد بما خولة أفضل بميت يلوح كباقي الوشم في ظهر اليد، وهكذا تجد هل غدر الشعراء من مترزم هل عرفت صار إلا بعد توهمه. قوله كأن حجوج المالكية غزوة خلايا ساكن بالنور، فتجد فعلا أنك إذا نظرت في مقدمات معلقة السبع وهي على سبيل التمثيل فقط تجد أن تركيب الكلام يعتمد على التشبيهات والاستعارات. ثم إسناد قول وفعل إلا من لا يصلح له، وهذا أيضا تجده في مطالع شعر العربي بقوله وقفت فيها أصيلالا تسائلها عيت جوابا وما بالرضي، ويقول بأنه يسأل الأطلال فلم تسأل جوابا، وهكذا تجد في كلام البلغاء كالمتنبي أنه يعتمد عليه، ولو رجعت إلى كلامه في أحسن قصائده نختار دائما مطالع القصائد، مطالع أول قصائد، وهي تعطيك هذا المذهب الذي قاله ابن جني بأن الكلام العربي عمدته في التبليغ والبيان والفصاحة على النبي. ولذلك لما كان الغرض من الكلام دائما البلاغة فنحن دائما نحتاج إلى المجد. تموج عندك لا أردن ولا عجم، بيت المتنبي يقول فيها تموج، بيت معروف أنه بدأ فيه بالمجاز في قصيدة منه. ولو نظرت إلى قول الحطيئة وهو يخاطب عمر بن الخطاب في قوله ألقيت كاسبهم في قعر المدينة، ماذا تقول بأفراق بديمرة ذغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر المدينة يا عمر. غرضنا من هذا أننا نجد أن عمدة الكلام الذي يستقر عليه البلاغ اليوم وأصحاب الفصاحة في نظمه ونثره هو المجد. فإذا تحقق هذا وتحصل فما ذكره ابن جني في شأن الفصحاء والبلغاء أمر لا ينكره إلا من، فلا فصاحة ولا بلاغة وهي مشروطة في الشعر والنثر إلا عن طريق الشعر. ثم إسناد قول وفعل إلا من لا يصلح له فاعلا، وهذا ضرب المجازي عند المسلم، لأن كل من أسند فعلا إلى غير من لا يراه صاحبه فهذا مجاز كقول الشاعر فأصبح ثم خيار السعي علي ذنب قل له لم اسمعين المطر أطرس ترس ميز عنه قنز عن قنز جذب الليالي، وجذب الليالي هو الذي ميز قنازع رأسه بعضها عن بعض فصار له شعر من نار ميز عنه قنز جذب الليالي. ثم لما أراد أن يبين غرض التوحيد قال أفناه قيل الله لشمس الثلث، فليس الذي أفناه وقيل الله لشمس الثلث، وإنما أراد بذلك لوازم مبنية على لوازم مبنية على لوازم فيصير. لكنه لو لم يستعمل ذلك وبقي على استعمال الألفاظ حقيقة لمجت تعابيره ولا أسقطت كلماته من الآذان ونقص. إذن فإذا كنا نقول بأننا نريد الفصاحة والبلاغة فكأننا نقول نحتاج إلى المجاز، والمجاز عمدتنا هو الذي عليه التكلم. وإسناد الفعل إلى من لا يصلح له كالحيوانات والدهب أو كما يقولون نطق لسان الحال، أو أن تسند الفعل إلى الدهر كقول الشاعر الدهر مضى الغلاط ومضى السعد ومضى الشطط، ويخاطب الدهر فيه هو الزمن والزمن لا يعقل. والأطلال فأن يسأل الأطلال وقد تخبرني الأطلال، كل هذه الأشياء التي نعتمد عليها في البلاغة والفصاحة معتمدها على هذا المجال الذي ذكره. ولا شك أن كل ذلك تجاوز هذا فيما يخص الفصاحة والبلاغة وأصحاب الألسنة وأصحاب الذين إذا تكلموا أكثر. أما في اللغة العامية، وهنا هذه تسمى لغة أصحاب الاختصاص، نزول الآن إلى اللغة العامية. انظر إلى عبارتك ماذا تقول وأنت في السوق، فلان اشترى الخضاء، فلان اشترى الثياب، فلان زار البلاد، فأنت تجد نفسك وأنت تحدث إلى الناس لأن عمدتك على استعمال المجاز معتمدا على القلب، فدل ذلك على أن أغلب لغتنا التي نستعملها في المحادثات والمخاطبات هي المجاز. نحن دائما نقرر مذهبا وتقول سافرت إلى البلاد ورأيت العجب، ولا يمكن لك أن تخرج من العجب، ولكن قرينة الاستحالة اعتمدت عليها فاستعملت اللفظ في غير موضع له. والعباد في الأصل موضوع العموم استعملته في الخصوص، وهذه من علامة النجاز. ولبست الثياب كذلك، الثياب موضوع للعموم ونزلته إلى الخصوص بقرينة الاستحالة. ملكت العبيد، أنفقت المال، قلت للأولاد، ضربت الأولاد، هكذا كل هذه الألفاظ موضوعة للعموم والشمول، فنزلتها على مقاصدك في التخصيص بقرينة الأحوال وبقرينة ثم قال وكذلك إذا قلت وأنت لم تدرك كل العباد ولا كل الدواب، وكذلك تقول ضربت زيدا وأنت لم تدرك زيدا، لأن زيدا موضوع للذات بعمومها وشمولها، زيد وضع لرأسه ولا لظهره ولا تضرب كله، فدخل ذلك الزيروكس خلوا الضرب وعزق وضرب زيدا إذا أردت الله الحق، لأن كلمة زيدا تطلق على ظاهره وباطنه وكبده وقلبه ومخه، يمكن له مخ وهكذا. إذا فلفظت في حقيقة الأمر الذي نستعمله كله مثل ورأيت زيدان وأنت لا يمكن لك أن تراه كله، وإنما رأيت ما قابلك منه. هو الوجود شو اشتريته؟ أي شو؟ وهو نعم شو؟ ولكن لم تره كله. شو بعدين حي الصباط وشو؟ وهكذا لا تستطيع أن تراه، لأن رؤية ملابيس ليس هو رؤيته، وإنما رؤيته ما رأيته منه. فلمجاز هذا منه. كل ذلك بالقارينة. وكذلك تقول ضربت رأسه وأنت لم تضرب إلا بعد رأسه. كذلك قولهم طاب الهوى، هذه لغة عامية، طاب الهوى هذه لغة عامية وهي مجاز. وكذلك برد الماء، كذلك مجاز. ومات زيد ومرض بكر، هذا كله مجاز، لأن فيه إسناد الأفعال الاختيارية كلها للحيوانات، وهي على مذهب أهل السنة مجاز، لأن الذي طيب الهوى هو الله، وإسناد الفعل الإرادي إلى الهوى هذا غير ممكن، وإسناد الماء البرود إلى الماء غير ممكن، وإسناد المرض إلى بطر غير ممكن، وإسناد الموت إلى زيد غير ممكن. إذن فالمسند إليه هنا كله مجاز، لأن فيه حذف المسند إليه وإبقاء المسند إليه الذي لم يقتضى حقيقته. إذن تقول وبرز الله الماء وأمات الله زيدا وأمرض الله بكرا، وهذه هي حقيقة على مجاز، لأن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى، فإسنادها إلى غيره مجازنا. هذا الكلام من قوله بالاستقراء إلى هنا استدل به الصفي الهندي لمثل ابن الهند. ثم قال الصفي الهندي إن الغلبة لو ثبتت المجاز فإنما تثبت بمجموع مجاز الأفراد والترتيب، أما مجاز الأفراد وحده فلا، إلا أن إسناد الفعل في نحو مرض زيد وما طبق مما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسماع من حال المتكلم حقيقة عقلية لا مجاز عقلي، فما هو معلوم في علم البلاغة. إذن هذا هو الكلام الذي جاء به ابن جني، وهو كما ترونه موزون مقفا وله أصول، والواقع يشهد عليه. هل يمكن للعلماء أن يجدوا مسالك إلى دحض ونحو مثل ابن جني هذا المؤسس على هذه القواعد التي يقتضيها الاستقراء والحقيقة؟ والواقع إذا شهد على شيء صراحة. وأن قال أهل ابن والصفي الهندي معروف بشدة تقريره لمباحث العقل، ولكن قال هنا لو أن الغلبة لو ثبتت المجاز فإنما تثبت بمجموع مجاز الأفراد والترتيب، أما مجاز الأفراد وحده فلا. هذا ما أراد به أن يرد به على ابن جني. قال غلبة المجاز، قال غلبة لو ثبتت المجاز، وكأنه يشك، لأن لو تدل على أنه لم يقبل ما ثقه ابن جني لو ثبتت، إذن فهو لم تثبت عنده، فإنما تثبت لمجموع مجاز الأفراد. شو هو مجاز الأفراد؟ مجاز الأفراد هو استعماله في غيره موضع، ومجاز التركيب أي الإسناد هو مجاز التركيب. مجاز التركيب هو مجاز في الإسناد، حال مثلا مرض زيد كما قال هو وبنى الأمير القصر، هذا مجاز في التركيب. قال لمجموع المجاز الأفراد والترتيب إذا جمعناهما معا يمكن أن نقول لأن الغلبة لهما، أما مجاز الأفراد وحده فلا، وهو استعمال اللفظ في غير موضع له، إلا أن إسناد الفعل في نحو مرض ومات إلى آخره مما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسامع من حال المتكلم حقيقة عقلية وليس مجازا عقلي. لماذا هو حقيقة عقلية؟ لأن الشيء لما قام بالشيء وظهرت حقيقته في الذات حكم عليه عقلا بأنه قد قامت به تلك الصفة، وهذا استنباط عقلي لما فيه من نظرية الانتزاع، بمعنى أنك حين رأيت زيدا لا يتحرك دل ذلك أن نزعت منه حكما وهو قيام الموت به، وعندما قامت البرودة بالماء انتزعت منها حكما وهو أن هذا الوصف قد قام بالماء، فهذا كتما انتزاع، وهو نظرة الانتزاعية من الأشياء حقيقة عقلية وليس مجازا كما هو معلوم في علم البلاغة. قوله ما من لفظ إلا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة يندفع به استشكال أن المجاز خلاف الأصل، أي الغالب، لأن المراد بما هو خلاف الأصل ما كان مجردا عنه، وفي الغالب على قول ابن جني ما كان مقرونا به. لبهنا لم يجدوا جوابا، بصراحة لم يجدوا جوابا إلا سببا واحدا، وهو أنه قالوا بأن استعمال المجاز إذا كان مقرونا بالحقيقة ليس من باب استعمال المجاز، ثم تكرر المجاز استعماله بلا قرينة. قال يندفع به استشكال أن المجاز خلاف الأصل. إذا الغالب أي الغالب، لأن المراد بما هو خلاف الأصل ما كان مجردا عن القرينة، وبالغالب على قول ابن جني ما كان مقرونا بها. إذا ما هو خلاف الأصل؟ هل استعمال المجاز أو استعماله بلا قرينة أو استعماله مع قرينة وخلاف الأصل؟ هو خلاف الأصل، واستعماله بلا قرينة هو خلافه. ومتى يوجد مجاز بدون قرينة؟ وتقول لك بأن الاستعمال وما تقول لك شيء بأن لها إذا جاء لفظ وليس فيه قرينة تحمله على المجاز، وما قال لك شيء بشيء، قال لك غير الاستعمال يومي للألفاظ أننا نتفنن فيها ولعجز اللغة عن المشاعر، لأن المشاعر أكبر من اللغة وتزيد على اللغة بدرجات، فحيل الإنسان على اللغة في إبلاغ مراده باستعمال التشبيه والتمثيل والثناية والتعريف وما شابه ذلك. الكلام أضعف مما يشعر به المرء، فاحتال الإنسان على اللغة. تقول بأن المجاز احتيال على اللغة لأن اللغة لا تستطيع أن تبلغ الأشياء، فاحتال عليها الإنسان بالتشبيه والتمثيل فخلف علم الوضع كله وخرج عنه ليكون الكلام بليغا وفصلا. لو أبقينا الكلام على الأصل أي الوضع لما استطعنا أن نبلغ مشاعره. فاحتال الإنسان على اللغة بشيئين: أولا استعمال المجاز، ثانيا استعمال الغنى. على أن البعض يقول إن أصل اللغة هو الغنى، ومن الغنى جاءت اللغة. الأصل في الإنسان أنه مغني، ثم من الغناء انتقل إلى اللغة كما يقول. هذه نظريات غربية على كل حال. قالوا بأن اللغة بدأت من الغناء، الإنسان أسمته الغناء من فطرته كيغني. الأصل في الإنسان أنه مغني، ومن الغناء جاءت اللغة. نظريات رأيتها في كتب في علم اللسانيات ولكن ما صدقتوش، قريت وصف. ننتقل إلى مسألة أخرى. إذا ابن جني انتصر ولم ينتصر؟ أو كيفاش منتصر؟ يلا باش عرفتي بأنه لم ينتصر. كان شي أجوبة تبع الشوكاني وجبها هذا وجبها هذا. نعم. والله رأيت الوضع بشرة. نعم. لذلك البشر رأى من كل وجه من الوضع، لأن الظلام أبو الشوكاني رأى من كل وجه. نعم، كل شيء تصوره قبل أن يبعث الإنسان. وضعه للذات كلها. وضعه لما رأى. للذات. لما قابله من ذلك. لا. وضعه للذات كلها، تصوره ولا تصوره، تصورها بدليل أنه وضع الاسم لما لم يتصور. هو ليس في كل تصور فقط على سبيل العادة رأى شخص فأحمل على هذه الكلمة لما أسمه به كله. أسمه به من ناحية الرؤية يعني يفشل يفشل في تقعد ذلك. ما هو للذات لما تصور عنه؟ هو وضعه للذات المشخصة ولا لا؟ وضعه للذات المشخصة اللغة دابا اللغة هل وضع هذا معنى بإزاء هذا اللفظ هذا هل وضع بإزاء هذه الذات؟ وضع حقيقة لما يرى زي لما يرى لا لا لا بدليل التصور الذهني الذي يتبع الكلمة لم يوضع لما يرى منه، وضع لهذه الذات المشخصة بكل ما فيها بدليل إضافة كبد زيدي قلب زيدي كل شيء كتضاف لذلك الحقيقة للذات وضع للذات كلها. ولذلك لما قال جاء زيد جعله نصا ماشي لما جاء بعده، لك هذا جواب من الأجوبة الاحتمالية فقط، ولكن لا تصمد لا تصمد. نعم لأن تصمد يضع الوضع أنه رآه وقع في كل شيء الذي وضع كلمة زيد الذي وضع كلمة زيد هل وضعها لما رأى منه؟ ماذا رأى الواضع بين الأمور التي هي مصدر النظر والاختلاف مقتص من هذا الإنشاء. الذي وضع كلمة زيد وضعه لماهيته، هذا ما في لماهيته. وزيد عندما يطلق أطلقته أنا أو أطلقته أنت انصرف إلى مجموع الزيد، هذا ما في بدليل أن الإنسان في أي جزء من أجزاء ذاته إذا قيس يقال هذا زيد، هذا زيد. ورأيت زيدا هذا الإسناد يجب أن يكون موافقا لما وضع له اللفظ ولما يتصور منه عند الإطلاق. زيد هو هو، لكن خلال هو تعميم الرؤية للذات. معنى زيد عرفنا أن زيد يستعمل هذا هو زيد المقصود هنا، لكن ذاك الرؤية التي لم تعم الذات هي اللي فيها النظر. رأيت، أما الوضع الواضع ما في شك أنه موضوع للذات، ما يرى منها وما لا يرى، يعني ما في نقص. إذن فالرؤية هنا لا زيدون فأي زيدان لا هو زيدون الذي وضع له اللفظ، وهذا لم يقل أحد إلا بهذا، وهذا جوابنا حقا الأمر لا ينصرف. لا يتصور زيد زيد زيد زيد زيد زي تصور ذات حتى الصور قد خرب علم الوضع لأي شيء وضع في الأصل. الصور التي في الدين لم تخرج هكذا، وإنما رآه لمعنى كما يراها هي متطورة. غير ذكاء دابا، هذا يمكن ولا يمكن، هذا يمكن عدم الإمكان، هذا الشيء كله غلية دابا. دابا باش هذا الذات ديال زيد الآن، إذا كنت أنا أفكر في زيد هل أتصوره كله ولا لا؟ واش راح تبدا تقرأ في الدماغ ديالي ولا لا؟ الصور التي تبدو لك كلها من تقصرها بعينيك. وباش غادي تلقى بأذنيك؟ دابا كنقول لك واش كنتصور ولا ما كنتصورش كله؟ عندما واش كان تصوروا ولا ما كان تصوروا كله؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. تصوروه كما ترى، لا شيء كان تصوروها أنت تدعي لها لذلك ما شرعت ولا ما رأيتها. ليس كل ما يعلم في الحقيقة الدينية تدركه العين، فالأخبار المتواترة تنقل لي الصورة وأثبتها في العين. الكبد ديالو وصلتني بالتواتر، عرفت بأنها كاينة. القلب ديالو عرفته بالعين، ما شفتوش ولكن عرفته. كذبه لم يرها أحد، إنما أخذوا كذب الكبش وتصوروها أنها نجي، وإلا يجب أن تكون وكذب العقيدة في السنة دباء غير الصور التي في الزين كلها أفتاد أدركوا لها غير كم ضيعوا كذب. عندما تقول زيد عاقل تستحضر صورته في ذهنك بجميع هيئتها، هذه الصورة الذهنية، الصورة العينية، رأيت زيدا، لا توجد المطابقة بين ما رأته العين وما تصوره الذهن. الذهن عندما نقول زيد يتصور الذات كلها، والعين عندما تطلقها ترى فقط فتطلق زيدا على شيء ما رأيته بالعين مخالفا لما تراه بالعين. هذا معنى أنه مجرد، هذا ما فيش نفس. جيب لي انت الدليل انه قد يتصور كبدي ولم يرها احد. قصد الله ليش قد يتصور كبدي؟ وهل راتها العين؟ هنا الاشكال، هل راتها العين؟ العلماء وثق احمد مثلا، وثق على الماهية التي هي احمد ذاتا وكبدا وعطاء، هي موجودة في هذه الصورة عندما يقول الشخص رايت بيت. لا. لا لا لا رايت هنا كاين خطا، رايت هنا كاين اشكال، ماشي مشهور باش ما كاينش ازاي رجل لك زيد هو زيد، لكن إشكال في كين، رأيت أحدثت هذه الرؤية، هو فاش كين إشكال، ماشي زيد بذاتي، عرفنا زيد هذا هو زيد. الواضع لم يشترط لها أن يرى منه كل شيء. أنت زي باغة تقول، الواضع لم يشترط منه، الواضع، شو هذا الواضع؟ هو الواضع قال لك الرفض ديالو زيد؟ الواضع بشر، مع أن غرض يكون بشر ولا يكون يبغى يكون غير بس أنت دابا غير كتهضر. ابن جيني قال كلاما لا يسعد. قول لي فين كاين الخطأ بعدا؟ الخطأ هو فين؟ يستحيل على الواضع أن يشترط لنفسه أن لا يضع كلمة حتى يفصل حقيقة الحقيقة الوضع، حقيقة الوضع أن الماهية غير شكل، أن الماهية إذا أثقت على شيء فإنها تدخله جميع أجزائه بكبيرها وصغيرها بيده. اللفظ موضوع الإيمان. ومع أن الإشكال إلا في رأيته. ماشي جميل. الواضع الذي وضع الإسناد الحقيقي إذا الإسناد الحقيقي في مجال. الإسناد الحقيقي إذا ما فيش مجال لم يشترك فيه أن يكون أن تكون أن يكون من كل وجه. أنا ما عرفتش في الإشكال أنت ما عرفتش في الإشكال. أنت إذا غلطت أنا غلطت زيدون لم يشترك راه ما عرفتش. تعقلت زيدا سكت تعقلت زيدا. اسكت اسكت اسكت تعقدت زيدا اسكت يعني تعقدت زيدا تنخدم من الوالد تنخدم من الوالد تنقول زيدا هكذا تنصح تبدات كاملة خلينا خلينا نكمل الهضرة دابا خلينا بلا ما نكمل الهضرة تعقل يخالف الرؤية اسكت غير دابا انت تبقى تهضر بلا فايده تعقل يخالف الرؤيا تعقدت زيدان حقيقه هو ما قال بانه لان تعقدت زيدان يشمل تعقله بجميع ذلك والعلم هو تحصل انت تقدر تحصل في الرؤيا العلم مصادر المعرفه ليست محصوره في الفكر والتعقل الشيء عندما يطلق اللفظ هو حقيقته سواء جئت منها كنت مثلا وتسهيل ان العقل ان يدشي ان غير الا ان يسمع او يرى او يقوم حدد حدد الرساله دابا انت دابا غير كتهضر تطبطب يستحيل ما تستحيل انا باقي كاع ما عرفتش كنقولوا دابا ما عرفتش يقول يجي اطلاقا غير كتهضر ما عرفتش لا ما فهمتيش هو تيقول لي بان اذا قلت تعقلت زيدا معناه أدركت ماهيته في ذهني وتصورته تاما زيد هكا غادي تصور الذات ديالو بغيتي تشوف تشوف تشوف تصور الكبدة ديالو غادي تصور فين كاين بغيتي القلب ديالو غادي تصورو بغيتي الظهر ديالو مثلا غادي تصورو بغيتي الرأس ديالو غادي تصورو عقل هذا هو التعقل هذا هو الأدوية اللي كتجي هنا اللي قاليك لأن هذه حقيقة ورأيت زيدان هنا هذه الرؤية لا توافق تعقل وهذا رأيت فيها رؤية جسمي ماشي زيد هدف هذا هو زيد لكن ذاك رأيت زيدا مثل تعقدت زيدا ما فيها الشمول مثل في تعقدت زيدا هنا الرؤية فيها فيها فيها النقص والتعقل فيها التمام إذا فهناك كان المجاز هذا الشيء تقول لك ابن جني هذا الشيء اللي قال لك ابن جني تطلق زيد وكتقصد بعض منه ومن كتقول تعقدت زيدا كتحضرو هذا الشيء اللي قال ابن جني ماشي ما قال لك زيد اللي كاين هنا هو زيد اللي كاين هنا وتقول لك بأن التعقل ديال زيد من حيث هو لا يوافق رأيته تعقلت بوحده رأيته بوحده شنو تقول لي إذا كان تعقلت يخالف رأيته هنا المجاز ماشي قال لي أنت قلت لي الواضع لم يشترط أن يرى كذا لم يشترط الحقائق الذهنية لابد عندما ننطق وأردنا حقيقتها أن يوافق فعلنا حقيقة صمت النهار صمت نصف النهار مجاز لا يمكن شيء لأن الجزء شيء والكل شيء يعني تقولي أنت دبارة هذا الذي لم يضع كذا فيه إشكال فيه كذا ما كان نقشوش هذا الشيء ما كان نقشوش أنا هذا الأمور ابن جيري تقول زيد فتصور تقول مثل صورة صور ما لم تدركه بالحواس تعلمه بالأدلة بأنه موجود خذت بالدركة وتدخل كرش ديالو هو الرؤية الثانية تدخل كرش تسجلها وكتصور الكبير ديالو كتصور الصحة كتصور كذا كتصور بينما رؤية قاصرة عند لأن العقل ماشي بحال الرؤية الرؤية لا يمكن أن تدرك ما هي تبقى. بينما العقل بحكم أنه يأخذ العلم من غير ما يراه يستطيع أن يرتب أشياء ويقوم بوجودها بأنها موجودة ويتعقل إذا فما تعقلناه لا يوافق ما رأينا هذا هو الذي يقول ما تعقلناه لماذا ما وضع ما ما ما تعقلناه من صارت هذا الوضع يعني بس أن يكون فعلون ما تعقل أن يعني جال مفعول ما تعقل وشنو ما قبل وشنو كيقولهما وش الحق وش الألفاظ وضعت الحقائق الدينية وهي الحقائق الخارجية الحقائق الدينية كلها صور لا لا ما شفت صور لأن حتى لما أنا تصورت أنت البيت وصورت ما هو كذا الحقيقة أنني أخذت صور أخرى لغير البيت كنت رأيتها من البيت كيفاش ما رأيتها؟ وجعلتها البيت لا لا غير كذا لا كذا لأنه لم يبلغ غير كذا غير كذا غير كذا هذا هو الواقع هل فرق لي قريت فين قرأ أو أخبرني بكبير هذا هو الاستقراء استقروا حول الناس فوجدوا ان لكل انسان سيدا وقتا. والاستقراء اذا ثبت في شيء صار حقيقه. ولما كان الاستقراء حقيقه جهنميه زادها العقل على الحواس فادرك بها ما بين الجو فاحاط بزيد بجميع احواله بدمه وعرضه. فهذه حقيقه زيد التي وضع لها هذه حقيقه زيد الذي وضع لها اي ماهيه الشخص هي التي وضع لها ما هي الحقائق. فإذا قلت رأيت زيدا لا أستطيع أن أدرك منه ما يدركه العقل، فلذلك رؤيتي كانت مجازا وحقيقته الذهنية شيئا. إذا قلت بأن كلمة زيد لم توضع إلا لما رأته العين وسمته، فيقال لك لا، زيد وضع لكل ما يمكن أن يسمى زيدا، سواء أدرك بالحواس أو أدرك بالاستقراء أو أدرك بالحقائق العقلية أو أدرك بالحقائق العقلية. وماذا تقول في الجزئيه؟ الحقيقه الرؤيا لا يمكن ان تكون مثل رؤيه العقل، فرؤيه العقل حقيقه ورؤيه العين مجاز. اما العقل اتخذت الرؤيه، اما الرؤيه المباشره لرؤيه. اذا تعددت معالمه، تعددت مصادر المعرفه الى العقل. جيد، تعددت لديه، فاكتملت لديه الصوره. لا بد ان يجب علينا اختيار صور في صور في الخبر. لا لا غير تتبعت حقيقة. لو كان هناك شيء اعتمدت عليه لقبيل، ولكن تتبعت تقول وضع وكان كنتم عملي وضع الله. الناس يقولوا لك أثبت المحققون بأن الحقائق وضعت الحقائق، الألفاظ وضعت الحقائق. شو بيقول؟ أثبتوا أن الألفاظ وضعت الحقائق، وأنت بعيدة بتسمعوا من تودعوا ذا الشيء. المحققون أصل فيها الخلاف. المحققون قالوا بأن الألفاظ أولئك شبه الحقائق الذهنية هي الأشياء التي تتبعها اللغة. هذه هي الحقيقة التي أثبتها كبار علماء اللغة وكبار الأصول. أما الشيء الذي لم يوضع لأن رآه هذا رد على ابن جيمي، ابن جيمي استطاع ترد عليه. ابن جيمي لو أنسكت غير تقدر تسمح. ابن جيمي أنجز هذه النظرية ديالو بقية بدون أن هذا مثلا واستعملت فيه اللفظة وبقرينة الاستحالة عرف الناس أنه رأى وجهه في الطفل واعتاد الناس على هذا فتعارفوا بينهم بذلك وتركوا الوضع الأصلي للغة واستعملوا المجاز وتعارفوا عليه. وابن سينا ماشي دراسة ماشي مهم هذا أمر هذا أمر هذا أمر يهم يهم هو ما ذلك لازم المجاز يتمجز لا تستطيع أن تفعل ما كلامه على وجهه فضلا على أن تبزنه بشيء لأن باقي أنت موقفتش على المسألة اللي قالها بوجهه. هو بوجهه تقول لك ماشي تقول لك زيد اللي شفتيه ماشي هو زيد الحقيقي. نعم هذا زيد الحقيقي شفتيه، ولكن زيد عندما قل رأيت هذا الكلمة رأيت الحدث الحدث الذي استوعبت فيه زيد هو اللي كان. لا فقلت ماشي زيد يشتي ماشي هو زيد مضاعف الرفضه. نعم هو هو، لكن ذاك رايت الذي اسندته الى الذات هو الذي لم يشتي هو اللي كان. شو تقول؟ ماشي تقول لك بان زيد ماشي هو هذا. تعرف في هذه الذات وضعت زيد للمراه تقول لك هي ما ناقصناش، لكن كلمه رايت واسندت الى العموم زيدا ذاتا ماشي تناقصه. انت ناقصهما ماشي ناقصهما زيد لك هنا ماشي هو زيد لك هنا وضع للمراه امشيتي بالذات بنقص مع غير هو هذا. مثلا اكلت ولد اكلت التفاح اكلت واكلت الجزمي وقلت اكلت الجزمي جاهز دابا التفاح اذا صورتها الذهنية الحقيقية هي التفاح. اذا قلت راي اكلت التفاحة واسندت الاكل الى عموم التفاحة ماذا؟ هكذا ما قلتش بان هذه التفاحة ماشي هي التي وضعت التفاحة. تقول نعم لكن اسناد رايت اليها هو اللي كلمة ماشي التفاحة. وبعد تخطيط وبعد أجل مثلاً ما لا تستطيع أن تستوعب يعني رقرش ويقرش. أنا أقول أنا غير كان سكان لأن ابن سلادي هذه أعياد الذين يريدون أن يجيبوا لأنهم ظنوا أن الواقع يبعوا الفرق من ظروفه يبعوا الوقت لما يرى يعني لا لا لا لا لا لا خلصتي لا لا لا الحقيقة هي التي غلبت غلبت ما حس كل شيء جاهل ظنوا وأنت ما ظنيتي أنت والتي كتبت صح اليوم سيقول له من دون ما كان يقسم على هذا المدينة ربما أردت إيش الفلس سيقول له الناس مش شريفة أنا أقول لك غرسة فكذا فلسفة ولا متفلسة اللي كان هنا هو أن نحن من ذلك النقص حقيقة علمية تنبغو نوصلها إلى حقيقة التي تبدأ من ذلك القرى هذا الشيء كلش المردين ونعرفوا على ماذا تصحح شيبة منه قالوا ما وضع له الله وانبهمت الأمة فقالوا ما وضع له الله ذهن يعني ما وضع له الله ذهن أي كل ما يمكن أن يتصوره الذهن في حقيقة ذهن سواء حصل العلم عن طريق النظر أو حصل عن طريق العلم والإخبار والتواتر أو حصل عن طريق السمع أو حصل عن طريق الشم أو حصل عن طريق كذا أو حصل عن طريق المجموعة من العلوم اجتمعت فحصلت حقيقة الذهن الرؤية عندما نقول رأيت زيدان ما كانت تدرس زيدان هذه المشكلة هل أكد رأيت زيدان ما كملتش الرؤية في جميع زيدان هناك تقول لك راه نجد ما نفس تكون ما نفسش تكون فأكدت التفاحات التي بعدها وقلت بعدها لماذا تقبل أن يكون الأكل فيها المجاز مخلوق دابا أنت شنو وقع عليك دابا أنت شنو وقع عليك الخطأ تظن بأن زيد هذا الذي شافه هذا وذاك زيد الذي في الذهن أنهما هما نعم لما ما اختلفنا الزيد اللي شافوه هو اللي كان في الذهن لكن كلمة رأيته هي اللي ما تمت الرؤية هي اللي ما كملت بحال مثلا قرأت الكتاب وقريت النص ديالو هنا قال لك ودير ما قريتيه راه كاين المجال إلا كملت فيه كله كان الفعل الحقيقة رأيت زيدا إلى دار ودار ودار وشفت هنا وشفت هنا وكملت فيه ما كان المجال أول من وضع رأيه ليش تعرف هذا الوضع الشيء لم يستعرض إلا بالجنة الشيء تمام مشاعر تمام مشاعر لم يستعرض إلا بالجنة إذا أنت دبر أول من ترفض بقراءة أنا أقول لك هذا قبل أنا أقول لك هذا قبل إنك تجادل بالعاطفة أول استعمال يكون حقيقة أول استعمال بالله هل استعمال غيري أنا معرفة على استدراك الهدف وشنا كده إن شاء الله كده جيب لي قاعدة علمية أنا كده أقول فأنا جئت بزوجة ما اختلفنا هاد شيء قالوه هادو وابن جيني تقول لك الحقيقة هي الأصل والمجاز هو ما اختلف من هو المستعمل أكثر في تعابير العرب وش الأفعال كتكون تامة شاملة لما وقعت عليه أو لا هذا هو اللي فيه النظر انت دابا كتناقش واش زيد هو زيد لا زيد هو بعد الرؤية واش وضعت الرؤية في الحقيقة وضعت لتمام ماهية المرء ماشي الرؤية هي اللي فيها الإشكال تمام المرء لكن الإسناد زيدا هو اللي ما تمت فيه الرؤية ماشي رأى اللي ما فيش رأى ما فيه إشكال ولكن ثمان رأى كذا ما فيه إشكال لكن تفاعل هي اللي ما كملت مشيت الطريق ما كملتوش هذا اللي فيه إشكال إسناده هنا تمام الإسناد ماشي فيه فوته هذا هو اللي فيه الإشكال ماشي أنا ماشي طريق ولا رأى وهلا رأى فاهي نعم أدركته بعيني ما فيه إشكال لكن باش يكون لك تام زيد يكون تام بالرؤية ماشي ما فيه إشكال وعنده الحق على كلام الشيخ مهدي الجمهور لأن كلمة زيد ودعا لذلك الوجه الذي استطاعته مثل يعني كلمة زيد وضعت للوجه الذي رآه الناظر أول مرة بقية الإجلاء وكذبه ولم تضع له حقيقته نعم وكذلك ذلك ما رأى زبيلة ما ثبتنا الشتم ديالها ما غاديش تكون حقيقة لأن لا تزلت منها بحال رأى بحال جلسة بحال أكل بحال شرب هو هذا مثل ما نسمعناه إذا كان كل فعل له ما فيه ما يشترط تمام الماهية أول شيء من الحمد وخانك جرفان اشتناء أنت وانت دي مالك تفهم تدبها تقول عني ما تفعل أرى جالوذك أرى جالوذك هم الألفاظ موضع للحقائق من الغير هم ما قالوش موضوع للأحد الخارجي دي قالوا موضوع الحقيقة الخارجية بعد ذلك شنو قالك بداية الوضع الحقيقي أما بعد ما استقرت الماهية فلا تطلق الحقيقة إلا على الدين بس كل شيء جميل إذا أردنا أن نقرر أن نجدين لابد أن نعرف الحقيقة بس أنت ذهب نجين لتحبك ذهب نجين وكان قواعد هذا اللي تقول لي يقولوا لي لا ما شيخ ما يقدرش يخالفوا إلا في هذه النقطة هذه اسمع شنو قال شو بغيت نجاوبوا عندما سألت ديال سميتو الجواب ديالهم أن المجاز خلاف الأصل أي الغالب لأن المراد خلاف الأصل ما كان مجازا عن القارنات في الجواب لو احنا كنقولوا غير المجاز الخالي من القارنة هو اللي قليل أما المجاز مع القارنة راه معاه راه غير انت اللي كتعذب راسك نعم نعم كيف حوارات الجسم والجسم هيك تعزيز الجسم والجسم لما أظلمت أظلمت تقطع من حافظ عليها نبرت نبرت عذره أنت بقضية هنا قضية علمية ماشي زي ماشي لأن أنا هذا أخذت 60 سنة للبحث وتتأب ديله هو زي هو أنا بعد سيد راه من كبار علماء اللغة ومن الناس الذين يحترموا رأيهم عند الأصوليين وعند اللغويين وعند النحو ماشي واحد إنسان يلا يحبو وكيقول بالخواطر لا هو دابا تيقول أمور علمية استقرائية هذه بعد أول بدأ بالاستقراء في إثبات حكمه هذا معروف ثم بدأ ثانيا بالاستقراء في حقائق الأفعال وثبت بأن لا تطلق إلا عند التمام هم وجاب هذا الشيء قدامه وضعوا له لو نحن متفقين مع الغالب هو المجاز إذا كان مع الخال والمجاز مع الخالين هو اللي نفقه هذا الشيء ولا تظن بأن هذا المذهب غادي يثبت ها؟ لا بحالك لا أنا شحنة غير أنا أقول لك شحنة غير يوم أنا أشتغل هيكم دابا اليوم كان بزيت العود مع الشيء قلت شو وفاني مشيت على ابن الجنة كلب العام كلب عدد جيب خمسة أدلة ودسة لأن هذا مدى تأسس وتأصل ولا هو أعوان ولا ما سي فقدها حتى قصة الهندي بما عرف عنه من كثرة النقد ومن كثرة كذا انشان عاد الجنة أنا جيت من هذا ويقول إنه موجود أبدًا بعيد الله حدا أخذ رأي الجبين ورأي الصارف من أمر شبه ذلك هذا حقيقتي هذا حقيقتي لا يفكر أن يقول على حقيقتي ولا أثر بالصارف وفكروه لأنه لم يدركه من كل وجه وإدراك من كل وجه خاص بالله عز وجل حتى الحقائق الذهنية فقط زبا هذا الشيء زبا هذا الشيء دقيت في المسجد على عند ابن تيمية هذا مردود نعم الآن لا فقط شيء من ابن تيمية وش من خذ هذا الشيء بأرض المسجد من كلامه يبدو تناقض انطلاقا من من يثبت المذهب. ليس في كل ليس في كل كلام بعض المسائل التي يريد ان يثبت بها المجاز لا مجاز فيها. حدث. اذا رايت في من جميع حواليه. الواضع وضعه في هذه الحاله. ليش؟ حدث تراها؟ حتى الصور الذهنيه لا يمكن للذهن ان يجمع كل تفاصيل صور جزئيه بذهن. لا يستطيع. غير بذهن. هذا هو التحذير هذا الإنسان معنا من جلده لبينا قلنا هذا قد قطع هذا غير الإنسان هذا غير الإنسان هذا غير أفلسي أفلسي كتبول يعتبروا إنشاء لا معنى له لا ليس واقع إذا قلت رأيت زيدا هذا هو الذي وضع له رأيت زيدا هم وضع لهذا الرؤية التي تتركها العين فقط يعني هذه هي رؤية رأيت زيدا هم قد يكون عندنا من الأفعال ما يقال عن بعضه ويسمى حقيقة كذلك كله فعلي بعزله شو اللي قال هذا الشيء؟ قواعد لا يشترط أن يقول به أحد حتى لا يشترط هذا كلام غير موجود لأن دابا باش تخرب أنت الحقائق الفعلية أعطيك مثال مثلا شيء لفظ مشترك معنى الوقت موجود لفظ مشترك وضع مثلا وضع وضع مثلا نأخذ مثلا العين وضع في الزاد وضع في الزاد مثلا وفي الضوء العين الجامعي لفظ مشترك أيه. كذلك بعض الأفعال تكون على هذا المعنى حقيقة للصورة التي تقابل فقط وحقيقة أيضا معنى لكل لكل إذا الأفعال مشتركة وثانيا عندما تقول رأيت زيدا يلزم أنه مجموع ماشي مش النص ديالو شفتي النص ديالو اللي مش شفتي في الدار هذا هكذا هذا أنا طبيعي وعادي يقبلها العقل والذهن شو هذا العقل؟ أي عقل يقبلها أي عقل وإنما إذا اشترط على نفسه أن يتبع لا ماشي الإتباع القواعد هذا ما تستطيع القواعد لماذا أقبلوا مثلا هذا يشبه الاشتراك هذا نحن يشبه الاشتراك اشتراك من نوعها اشتراك الأفعال نعم اشتراك الأفعال إذا نشوف المسألة أخرى بعد ما تقلنا أن ال... ها؟ لا تكبنا من الشفق لتعالى المعروف يعني كان في المجلس هذا الجواب هو نعم أشغل هو هذا هو ما سيقول النفاة المجلس هذا ما يقولون يقولون بأن كل لفظة نطقت على المزيد هي حقيقة هم يكثرون من الاشتراك ويكثرون من توسيع الدلالة لينكروا المزيد هذا هو الطريقة معروف فأشنا هو السبب باش ما يقبلوش المزيد هذا هو كل المشاكل باش نجيبها باش نكون المزيد هذا وجوده في القرآن احنا ماذا بقى فانت هذا لفظ دينا معك معك عمين شبقيت الواقع كلام طويل احنا صبر اكثر من هذا على كل حال على كل حال هذا مذهب مذهب مؤسس ومؤصل واجتهدوا الأصل فيه تمام. نعم يفعل ولكن أنه قال لي لم يستطع أحد أن يرد عليه. لا ما ردوش عليه، لا ما ردوش عليه. نعم ربما حسب عقول الناس ما ردوش عليه، حسب عقول الفرح ردوا عليه، من عقول التساوي. لا إذا بغيت ترد عليه. إذا بغيت ترد عليه إذا زدت كذا على شي قواعد. إذا بغيت نفس شي قواعد، إذا بغيت ترد عليه، إذا زدت نفس شي قواعد. إما أنك غادي تستعمل الشذوذ في بعض الأفعال، تقول خرجت عن عن طريقة الأفعال الأخرى من مصدر في الثمن، ولا أنك غادي توسع كما كيديروا نقطة المجال، غادي توسع الحقيقة بزاف وتدخل حقائق كثيرة. مفهوم؟ لأن لابد أنت غادي تنفي شي حقائق سلمتها أولا في اللغة. إذا فقدت مثلا القواعد، فقدت تقول ماذا بنجيني. إذا بغيتي تسلم هذه القواعد اللي سلمتها في أول وضع، سلمتها بأنها لأن الأفعال وضعت الماهيات، لا دابا راه حاولوا باش يسميتو ولكن احتاجوا انهم باش يردوا المثال ديالو انهم لا بد يديروا شي تعديلات في القواعد الاصليه اللي عندهم وهذا الشيء عايش غادي ننتقل شويه باش ما نقصش ديالو. وبعد تخصيص المجاز الفيالي نسالكم هذا ابن جيني صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ زاد انت تعطيت الراي. اش قال؟ اش قال؟ من قال شو اللي قال؟ اش قال فيه؟ سعدي تستاذني على المدرسه العقليه هذا والمدرسه العقليه معروفه القواعد ديالها في علم اللغه. انا راه متفق مع ابن جيميه ولكن انا ما غاديش نقول بان راه الواضح راه تحضر المعنى بالكلام لا لان دابا الصوره الذهنيه هي في الاصل ديالها هي كتستدل على الموجود على غير الموجود وكتلتق هي الطبيعه ديال الذهن ومن ثم ما يمكنش الذهن يكون بحال العين ما يمكنش. تمام صحيح. ووضع صحيح السؤال في الجمع الجامع هل يثبت المجاز بدون حقيقة أو هل من شرط المجاز الحقيقة؟ نعم شنو هذه المسألة هذه؟ حنا هذا الشيء ما يتبنى عليه ولو دابا في هذا الشيء غير دابا كنرجع الوقت لأن المجاز إذا استعمل مع القرينة فإنه ينزل منزلة والذي يستعمل مع الحقيقة ينزل منزلة المجاز مع القرينة تؤخذ منه الأحكام فهو مثله مثل الحق تبنى عليه.